والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الفتن والملاحم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرسخ الإيمان في قلوبنا كالجبال الرواسي، وأن يمنحنا منحة الإخلاص واليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 57 والحديث رقم 50، والحديث يبدأ أو يتحدث عن موقف لصحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة وقعت بين المسلمين. العلماء بيسموها إن صح التعبير فتنة ابن الزبير، فتنة ابن الزبير إن صح التعبير. هو طبعا العلماء التاريخ بيحطوا عناوين هكذا، قد تكون صحيحة وقد تكون صوابا وقد لا تكون صوابا في نفس الأمر، أو تكون على حسب تصور المؤرخ نفسه. لكن هو ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل، سيدنا عبد الله بن الزبير من الصحابة الصغار الأجلاء الفضلاء، فهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنه وعن أبيه، ورضي الله عن كل صحابة النبي محمد. الموقف حصل، موقف الأثر اللي معانا، موقف سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في فتنة ابن الزبير. خلاصة فتنة ابن الزبير رضي الله عنه، طبعا دي أحداث طويلة، وزي ما قلنا لحضراتكم احنا مش معنيين بسرد الأحداث كاملة، وإنما نذكر شيئا منها لتوضيح الصورة فقط. اللي حصل ان سيدنا معاوية رضي الله عنه لما تولى الحكم وتنازل الحسن بن علي له بالحكم، بعد كده سيدنا معاوية رضي الله عنه حول طريقة الحكم من خلافة راشدة إلى ملك، والكلام ده كله فيه معجزة للنبي محمد، لأن احنا ذكرنا قبل كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكون الخلافة فيكم إيه 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. شرحنا هذا الحديث. الأمر تحول من خلافة إلى ملك، يعني من الشورى والبيعة إلى إيه بقى؟ إلى التوريث على يد سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فزي لا ما أنا قلت لكم ما تعملش زي الدبان، لا تكن كالذباب، تقف على القاذورات وتترك الأشياء الطيبة. يعني ما تجيش تقول لي بقى هو أدى سيدنا معاوية هوت حولها من خلافة إلى ملك عضوض، وغير نظام النبي صلى الله عليه وسلم. طب وانت تيجي نعل من نعال سيدنا معاوية رضي الله عنه؟ يا عم هو حولها من خلافة إلى ملك، لكن انظر إلى سيرته، انظر إلى خدمته لدين الله، انظر إلى الفتوحات التي حدثت في عصره، انظر إلى تحكيمه لشرع الله، انظر إلى احترامه لأمة محمد، انظر إلى ما قدم من خيرات. كونه أخطأ فهو بشر، هو بشر، لم يقل أحد إنه من المعصومين، لأن العصمة لرسول الله محمد. لكن هو من اللي قال إن الصحابة معصومين؟ لكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فأنت ما تجيش تقافلي على 1% من الأخطاء وتسيب لي 99% من الحسنات، العيب فيك أنت. وبعدين اللي هو عمله كان معجزة لرسول الله. طب تخيلوا بقى ما تصلوا على الحبيب، هنفترض ان سيدنا معاوية ما اخطأش الخطأ ده وحول الخلافة الى ملك، يبقى النبي ايه؟ تخيل ان سيدنا معاوية ما اخطأش الخطأ ده وحول الخلافة الى ملك، ايه اللي كان هيحصل؟ يبقى النبي كذب صلى الله عليه وسلم. النبي اخبر ان الامر سيتحول من خلافة الى ملك، أب أنه لم يتحول إلى ملك، يبقى أن نقول كذب رسول الله. الأفضل إن هو يتحول لملك وتقول صدق رسول الله ولا تقول كذب رسول الله. المهم سيدنا عبد الله بن زبير رضي الله عنه وارضاه كان معارض لما جه سيدنا معاوية يورث ابنه يزيد الحكم وياخد له البيعة، وسيدنا معاوية كان مجتهد في هذا الأمر، أخطأ أصاب. المهم أن الله أراد ذلك في الأزل، وفي النهاية وإن كان حول الخلافة إلى ملك لكن الأمة كلها شهدت له بالفضل، لم يعطل منهج الله في الأرض، لم يضيع بلاد المسلمين، لم يظلم المسلمين، لم يبع البلاد والعبادة للأعداء، لم يفعل شيئا، إنما حافظ على الدين والدنيا رضي الله عنه وأرضاه. فما حدش يجي يتكلم في سيدنا معاوية، ودي انتوا عارفين أنا كنت ذكرت لحضراتكم موقف قبل كده على المنبر لما جه ملك الروم وعرف ان فيه خلاف ما بينه وما بين ايه سيدنا معاوية، وارسل اليه انه سيساعده ضد علي بن ابي طالب. فماذا فعل سيدنا معاوية؟ وقال له من معاوية الى كلب الروم، او كما قال، فاما ان تكف عما تقوله والا لاصطلحت مع اخي وجئت لك بجيش أوله عندي وآخره عندك، أو كما قال، أو أوله عندك وآخره عندي أو كما قال. فهو لم يخن، لم يضيع الدين ولم يضيع الدنيا. فمن جيش إحنا الذين ضيعنا الأمة بأسرها وضيعنا الدين وضيعنا الدنيا وضيعنا كل شيء، ثم نتكلم على الأشراف الأخيار الأبطال الأطهار الأخيار صحابة النبي محمد، سواء بقى أخطأ أو أصاب، هو اجتهد، إن كان قد أصاب فله أجران وإن كان قد أخطأ فله أجر. المهم سيدنا عبد الله بن زبير صحابي جليل كان معارض لموضوع إيه؟ إن سيدنا معاوية يورث ابنه يزيد الحكم، وكان سيدنا معاوية بياخد البيعة له، فلما خاف ابن الزبير من أن يكره عليها فر من المدينة إلى مكة، ولم يتمكن سيدنا معاوية رضي الله عنه أن يأخذ البيعة من سيدنا الحسين ولا من سيدنا عبد الله بن زبير ولا من أمثالهما ليزيد. فلما تولى يزيد ومات معاوية رضي الله عنه، يزيد ابن معاوية أراد أن يأخذ البيعة قصرا، قهرا بقى بالقوة، من مين؟ من الحسين رضي الله عنه، سيدنا الحسين، ومن عبد الله بن زبير رضي الله عنه، ومن هؤلاء. فسيدنا عبد الله بن زبير خلاصة الموضوع راح مكة ولقب نفسه بإيه؟ بالعائذ بالبيت، عاذ ببيت الله الحرام ولقب بإيه؟ العائذ بالبيت، اعتصم بالبيت الحرام. ففترة وجيزة ومات يزيد بن سيدنا معاوية، وابن يزيد مرضيش ياخد الحكم، فأوشك بنو أمية أن يسقطوا وينهاروا، فاتفتح المجال لمين؟ لسيدنا عبد الله بن زبير رضي الله عنه، فبدأ ياخد هو البيعة ويبقى خليفة، وفعلا خد البيعة من الأمة، ودانت له الأمة بأسرها إلا قليلا من البلاد الإسلامية، مصر والشام والعراق، غالب البلاد الإسلامية بايعت من؟ سيدنا عبد الله بن زبير، وتحول بفضل الله عز وجل إلى خليفة. لكن هو جنبه الصواب في بعض الأمور، جنبه الصواب في بعض الأمور، من ضمن الأخطاء اللي ذكرها المؤرخين إن هو رضي الله عنه كان لسه بقايا بني أمية كانوا موجودين في المدينة، ومنهم اللي نزعوه في الملك وخدوها منه اللي هو مروان بن الحكم وابن عبد الملك بن مروان. فهو سب بني أمية يهربوا من المدينة ويروحوا على الشام، وكان يجب أنه يحاصرهم في المدينة وما يخرجهمش. فلما خرجوا راحوا الشام بدأوا ينظموا نفسهم وينفقوا الأموال، وأرادوا أن يعيدوا ملك بني أمية لأنهم لسه موجودين. فجيه مروان بن الحكم أعاد ونظم بني أمية وجمع أنصاره من كل مكان ورجع، وبدأ يدخل في معارك مع مين؟ مع سيدنا عبد الله بن زبير، فسقطت بعض المدن له، وجيه مات مروان بن الحكم فتولى ولده عبد الملك بن مروان، وده بقى في ملك عبد الملك بن مروان وأمير الحجاج بن يوسف، هما اللي دخلوا في معارك كبرى مع مين؟ مع سيدنا عبد الله بن الزبير، وبدأت المدن تسقط في إيد بني أمية مرة أخرى، إلى أن سقطت كل البلاد في يد بني أمية، في يد عبد الملك بن مروان، ولم يبقى إلا إيه؟ لم يبقى إلا مكة اتحاصر فيها سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ونية عبد الله بن الزبير، يعني بعض العلماء بيقولوا أنه خليفة ما خرجش على الحاكم الشرعي، لأن وجيه في فترة ما كانش في حد من بني أمية ظاهر أنه هو مؤهل للحكم، فلم ينازع أحد. وأما الذين اعتبروه أنه خرج على بني أمية فقالوا إن ملك بني أمية كان موجودا وهو نازع بني أمية، لكن اللي شايفينه هو خليفة أنه بويع قبل إيه؟ مروان بن الحكم وقبل ولده عبد الملك بن مروان، واستقرت له البيعة. فهي وجهات نظر، المهم إنه هو طبعا عاذ بالبيت واحتمى بالبيت وتحصن ببيت الله الحرام، فكان بقى أمير عبد الملك بن مروان المجرم اسمه الحجاج ابن يوسف الثقف، وطبعا كلكم عارفينه وتسمعوا عنه. وخد جيش جرار وذهب إلى بيت الله الحرام وصعد على الجبال، تحصن سيدنا عبد الله بن زبير بالبيت، فضرب الحجاج الكعبة بالمنجنيق. المنجنيق قال كده زي الدبابة بتضرب حجارة من على بعد، حجارة بقى زي القذائف الكبيرة، شوف اللي الدبابة دلوقتي بتضرب ايه، دي كانت بتضرب حجارة، حتى هدم أجزاء من الكعبة وقتل كثيرا من الحجاج، وانفض الناس من حول ابن الزبير رضي الله عنه. أغلب اللي كانوا حواليه طلبوا السماح والعفو من الحجاج وسلموا أنفسهم، ولم يبقى إلا ابن الزبير رضي الله عنه وقليل ممن كان يقاتل معه، وفي النهاية قتل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. طبعا سيدنا عبد الله ابن الزبير يا حضرات نحسبه أنه كان لا يقاتل على ملك، إنما كان يريد أن يعيد الخلافة على منهج النبي محمد، خلي بالكم من دي أول. فعبد الله ابن الزبير كان لا يقاتل عليه يا حضرات، هو شايف أن الأمر انحرف من خلافة إلى ملك عضوض، فأراد أن يرد الحكم إلى الخلافة التي أسسها رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، لكن قدر الله وما شاء فعل. المهم بقى الحديث اللي معانا يا حضرات دي الخلاصة، الأحداث نقطة بس من الأحداث لكن تفاصيلها موجودة في كتب التاريخ. تعالوا بقى نشوف موقف سيدنا عبد الله بن عمر في القتال ده. سيدنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هل أراد أن أحب أن يقاتل مع عبد الله بن زبير؟ هو تعرض عليه أنه يقاتل، الناس جم وقالوا له تعالي قاتل مع عبد الله بن زبير لأنه خليفة ودول بغاة. سيدنا عبد الله بن عمر كان مذهبه أنه لا يرغب في القتال على الملك، يعني مدام في قتال على الكراسي، مدام في قتال على الملك، كان يفضل أن يعتزل الجميع، لا مع دول ولا مع دول. تعالوا بقى للحديث. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير. جمل مين يا حضرات؟ ده لابن عمر في فتنة ابن الزبير وهو محاصر في الكعبة وبيقاتل بني أمية، أو بني أمية يقاتلونه في زمن مروان بن الحكم وعبد وولده عبد الملك بن مروان بعد موت أبيه. فقال بيقولوا له إيه؟ إن الناس قد ضيعوا، جايين يقولوا له الناس ضيعوا، تحتمل معاني أي ضيعوا الخليفة المبايع اللي هو مين؟ عبد الله بن الزبير، على إنه مبايع. إن الناس قد ضيعوا أي ضيعوا الخليفة وبغوا عليه، ومنهم من لم يقف معه ولم ينصره، فكن معه وانصره. أو أرادوا أن الناس ضيعوا فريضة الجهاد، لأنهم مفكرين إن القتال في الفتنة دي يعتبر إيه؟ جهاد في سبيل الله كقتال الكفار سواء بسواء، وده كلامهم الظاهر بعد كده. وأنت ابن عمر صاحب النبي فما يمنعك أن تخرج؟ بيقولوا له أنت ما بتخرجش ليه؟ تقاتل مع مين؟ مع مين يا حضرات؟ مع ابن الزبير. بيقولوا له ابن عمر أنت ما بتقاتلش مع ابن الزبير ليه؟ وأنت ابن عمر. فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. ده كان مذهب من المذاهب. يبقى منهم من كان يرى القتال والله أعلم بالنوايا والمقاصد، فالمتأول تأولا سائغا حسابه عند ربه، والله هو وحده الذي يقدر على كشف النوايا ومعرفة السرائر والضمائر. فمن كان متأولا في الفتنة وقاتل وعلم الله صدق قلبه وكان له من الأدلة قد يعذره الله يوم القيامة. لكن السلامة غالبا عند الفتن وعند حمل السيوف وضرب الرقاب بين المسلمين واستباحة الدماء وانتهاك الأعراض، السلامة غالبا تكون في الاجتناب والعزلة وعدم الانضمام إلى الطائفتين المتقاتلتين. والأحاديث كثيرة جدا، لكن الذين كانوا يرون القتال مع الإمام يستدلون بقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إيه؟ بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فإيه؟ فقاتلوا التي تبغي. فلما يكون في إمام شرعي خليفة منصب وتيقن أنه خليفة ويقيم شرع الله تبارك وتعالى في الأرض، وبعدين جاي ناس بغاة مجرمين مفسدين في الأرض يريدون خلعه، عند ذلك لا نقول إنها فتنة، وهذا مذهب الجماهير، لأن هذا خليفة شرعي منصب استقر له الأمر يقيم شرع الله في الأرض، وتأتي طائفة تخرج عليه وتريد أن تهدم الأمة وأن تحدث الفوضى، فساعتها ما تقولش فتنة. يبقى لابد وأن تطبق قول الله فقاتلوا إيه؟ التي تبغي. لكن عندما يكون الأمر فوضى والدين معطل والأمر غابة والكل يتقاتل على الدنيا وهو صراع على الكراسي وفقط، فلماذا تهدر دمك ولماذا تشعل الفتنة؟ تقاتل من أجل الباطل؟ تقاتل من أجل الباطل؟ تضيع أمة محمد؟ الأمر لا يستحق. وإنما الذي يستحق من الإنسان أن يهب عمره من أجله هو دين الله تبارك وتعالى. فالمهم، فقال فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله إيه؟ حرم دم أخي. فأنت لما تهرب وتبعد أفضل، يعني لما تيجي يوم القيامة مش هتبقى مسؤول عن دم حد، مفيش دم موحد معلق في رقبتك. أصل الأصل في الدماء يا حضرات، الأصل في الدماء إيه؟ الإهدار ولا العصمة؟ العصمة. ده حتى دماء الكفار معصومة ولا مهدرة؟ دماء الكفار معصومة ولا مهدرة؟ لا معصومة. الأصل في الدماء كلها وفي الأموال والأعراض، الأصل في الدماء والأموال والأعراض كلها، دماء المسلمين والكفار وأموال المسلمين والكفار وأعراض المسلمين والكفار، الأصل فيها العصمة، ولا تستحل إلا بنص صحيح صريح ثابت في كتاب الله أو في سنة النبي محمد. يعني مش عشان دول يهود ولا دول نصارى ولا دول مجوس ولا دول شيعة ولا دول شيوعية ولا دول ملحدين تقوم تقول لي إيه؟ يلا نقتلهم وناخد أموالهم، يلا نغتصب نسوانهم، يلا نهدر دماءهم. الإسلام بريء من الظلم والعدوان، الإسلام بريء من الفساد والإفساد، إنما تستحل الدماء بشرع الله ودينه بالنصوص قطعية الثبوت والدلالة التي لا تأويل فيها، لأن الإسلام ما جاء ليهدر الدماء ولا ليغتصب الأعراض ولا ليفسد في الأرض. إن الإسلام جاء ليحقن الدماء وليعصم الأموال وليحفظ الأعراض وليحفظ الحقوق والحريات، هذا ديننا. لكنهم افتروا علينا إن بغوا علينا فنحن لا نبغي، إن ظلمونا فنحن لا نظلم، إن أفسدوا بلادنا فنحن لا نفسد. هكذا علمنا رسول الله محمد، هكذا علمنا رسول الله محمد. خلي بالكم يا حضرات، يا حضرات اتعلموا دينكم، يا حضرات يا حضرات افهموا يا حضرات دينكم. إن بغوا علينا فلا نبغي، إن أفسدوا فلا نفسد، إن ظلموا فلا نظلم، إنما نقاتل بحق ونتعامل بدين. نحن لنا رب نعبده ونوحده، ولنا كتاب نقدسه، ولنا نبي نتبعه، لا نسير بعقولنا وأهوائنا، صلى الله عليه وسلم. فقال: فما يمنعك أن تخرج يا ابن عمر؟ قال: إيه؟ إنما يمنعني أن الله حرم إيه؟ حرم دم أخي. فقال بيقولوا له بقى، بيشجعوه: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ ألا إيه يا ابن عمر اللي جرالك؟ أنت ما سمعتش ربنا بيقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال، شفتوا بقى الفهم الصحيح، وما بيقولوا وقاتلوهم، طب وقاتلوهم الضمير يعود على مين؟ قاتلوا المسلمين ولا قاتلوا الكفار الذين يستحقون القتال؟ وبعدين ده قاتلوهم ما قالش اقتلوهم، قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هنا بمعنى الشرك والكفر، يعني قاتلوا الكفار المجرمين المفسدين في الأرض حتى لا ينتشر الكفر في الأرض. لأن العلماء قالوا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لأن إحنا لو ما قاتلناش دفاعا عن ديننا وعن أعراضنا وعن مقدساتنا وعن أموالنا، الأرض هتبقى كلها كفر. ليه؟ لأن عدم الجهاد في سبيل الله يؤدي إلى انتشار الكفر. أولا إحنا لما، وده اللي بيحصل دلوقت، ده اللي بيحصل دلوقت، عشان إحنا عطلنا فريضة الجهاد. لما عطلنا فريضة الجهاد ثبت الكافر على كفره وشك المسلم في دينه، فانتشر الكفر في الأرض وملأ الكفر بلاد الكافرين وبلاد المسلمين. وقاتلوهم حتى إيه؟ حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون كفر. ليه يا رب؟ ولذلك الرسول قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا وعمهم الله بالعذاب. يا حضرات تأملوا في الآية دي، تلاقيها بتحصل دلوقت. الردة بتنتشر ليه؟ الشك بين الشباب بدأ في الدين ليه؟ لأننا لما عطلنا فريضة الجهاد في سبيل الله الإسلام كل يوم بينهار، الأمة كل يوم بتقع، الأمة كل يوم بتضع. فالكافر يقول لك: لا، هم لو كانوا دول على الحق كنا احنا انتصرنا عليهم. فيثبت الكافر على ايه؟ يثبت الكافر على كفر، ويصدق نفسه على الحق. طب والمسلم يبدأ يقول: لا، احنا مسلمين وبنتهزم، احنا مسلمين وأذله، احنا مسلمين وجهله، احنا مسلمين ومتخلفين، احنا مسلمين وما بننتصرش ابدا. فيشك المسلم في ايه؟ في دينه، فتكون الفتنه ويملا الكفر الارض، ولا حول ولا قوه الا بالله. فبقول له: الم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنه؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قاتلنا، يعني قاتلنا مين بقى؟ المشركين مش المسلمين. قاتلنا حتى لم تكن فتنة، يعني احنا قاتلنا مع النبي محمد وقاتلنا الدنيا كلها حتى اندحر الكفر وأهله وانتشر التوحيد وتمكن الإسلام في نفوس الناس. فالجهاد عظيم، الإسلام يقوم على الجهاد في سبيل الله، لأنه إعزاز للحق، رفع راية الدين. أما ترك الجهاد مذلة ومهانة وخسة وندالة وضياع للدين والدنيا وضياع للأرض والعرض والدين والمقدسات. ضاعت الأمة من يوم أن عطلت الأمة هذه الفريضة العظيمة. قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله. بقول له بائبة: وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فابن عمر قال له: طب احنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلنا مع النبي المشركين حتى فتحنا البلاد وانتشر التوحيد في الأرض وكان الدين كله لله. الإسلام انتشر على طراياته، ارتفع فوق العالمين، حتى الكفر صار ذليلا مهينا حقيرا، لا قيمة له ولا كرامة له ولا شأن له. وصارت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إنما أنتم دلوقتي يا مسلمين بتقاتلوا بعض على إيه؟ تقاتلون، يقاتل بعضكم بعض على الكراسي وعلى الدنيا، هذه الفتنة بعينها. وأما أنتم اليوم، ابن عمر بيقول لهم، وأما أنتم اليوم فتقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وده اللي بيحصل دلوقتي، إن احنا من يوم أن انتشر القتال على الدنيا وعلى الكراسي والشهوات والأموال، فالبلاد تضيع والدنيا تسقط والأمة تنهار، الأمة تنهار دينا ودنيا. أعراض تغتصب، دماء تراء، مقدسات تهان، وكل ذلك ليس من مصلحة الأمة ولا من مصلحة الدين والدنيا، إنما هو من مصلحة الصليبيين واليهود. فاليهود في أعز العزة وفي أعلى الكرامة يجدون المسلمين يتقاتلون، وهناك يذلون المسلمين في المسجد الأقصى، ويهينون مقدساتنا. والصليبيون يذلون المسلمين في كل بلاد العالم، في الصين وفي الهند وفي كل بلاد العالم. لما وجدوا المسلمين في بلاد العرب يتقاتلون على الملك ويتقاتلون على الدنيا، إذا بهم ينفردون بالمسلمين المستضعفين هناك في الهند وفي الصين وفي كل بلاد المسلمين، فيغتصبون نساءهم ويذبحون أطفالهم وشيوخهم ويهينونهم أشد الإهانة ويهدمون مساجدهم. كل ذلك بسببنا نحن، لأننا تقاتلنا على الدنيا. ولذلك رفض ابن عمر رضي الله عنهما رفضا شديدا أن يشارك في القتال على الملك، إنما يقاتل إذا كان لرفع راية إيه؟ لرفع راية الإسلام وللدفاع عن الدين والمقدسات، فعند ذلك نقدم الغالي والرخيص ونقدم أرواحنا وأنفسنا ودماءنا وأغلى ما عندنا من أجل ديننا. ولكن من أجل الملك والدنيا، فإن الدنيا بأسرها لا تستحق، والعزلة في الفتن أولى عند ابن عمر ومن كان على مذهبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق.